الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ هذا الدرس بتفسير سورة لقمان، ونتكلم عن بعض المقدمات المتعلقة بهذه السورة. فأولا، اسمها سورة لقمان، ولا يعرف لها غير هذا الاسم، وسميت بذلك لذكر لقمان فيها وذكر قصصه أو ذكر مواعظه وبعض شيء من أقواله. ونوعها مكية جميعها، نوعها مكية كلها في قول جمهور المفسرين. وجاء عن ابن عباس أنه قال مكية إلا ثلاث آيات من قوله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، إلى قوله بما تعملون خبير، وهي الآيات 27، 28، 29. وذكر الكواشي في تفسيره حكاية عن بعضهم أنه قال إنها سورة مكية عدا الآية الرابعة منها، وهي قوله جل وعلا: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولكن هذا القول رده البيضاوي وغيره بأنه غير صحيح، ولعل من قال هذا القول نظر إلى أن الزكاة إنما فرضت بالمدينة، فقال ما دام أن الآية الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ذكرت إيتاء الزكاة، فهذا دليل أنها مدنية. وهذا القول فيه نظر بين رده البيضاوي في تفسيره وغيره، لأن التحقيق أن الزكاة فرضت بمكة من حيث الجملة، يعني فرض على المسلمين أن عليهم زكاة، لكن تفصيل هذه الزكاة وبيان مقاديرها إنما كان بالمدينة. فكونها ذكرت في هذه السورة وفي هذه الآية من سورة لقمان الزكاة لا يدل على أنها مدنية، بل هي مكية، لأن تفاصيل الزكاة هي التي جاءت في المدينة، لكن ذكر الله الزكاة في السور المكية في غير ما آية. وأما ترتيبها في النزول فهي 57 في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة الصفات وقبل سورة سبأ. وعدد آياتها 33 آية في العد المدني والمكي، وعدها أهل الشام والبصرة والكوفة عدوها 34 آية. يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وسبقت الإشارة إلى ذلك بأن خلاصة ما يقال في الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، ويظهر منها أو من والحكمة منها التحدي والإعجاز. تلك آيات الكتاب الحكيم، قال الطبري: تلك أي هذه آيات الكتاب الحكيم بيانا وتفصيلا. والكتاب هو القرآن، والحكيم كما قال القرطبي أي المحكم، وهو الذي لا خلل فيه ولا تناقض، وقيل ذو حكمة، وقيل هو الحاكم، وهو وصف للكتاب، وهو وصف للكتاب، هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة، قرأ الجمهور ورحمة بالنصب، وقرأ حمزة وحده بالرفع ورحمة، والمعنى يختلف باختلاف القراءتين. فعلى القراءة الأولى هدى ورحمة هو حال من الكتاب، تلك آيات الكتاب الحكيم، والحال أن هذا الكتاب هدى يهتدى به من الضلالة، ورحمة لمن اتبعه يرحمه الله ويدخل في سلك المرحومين لعملهم بما في هذا الكتاب العظيم. ومن قرأها بالضم جعل هدى هدى خبر ثانيا عن اسم الإشارة، تلك آيات الكتاب هدى ورحمة، فجعل هذه هي آيات الكتاب، وعطف عليها أو جعل هدى خبرا ثانيا لتلك، لاسم الإشارة تلك، فخبره الأول آيات وخبره الثاني هدى، وعطف رحمة عليه، والمعطوف على المرفوع مرفوع. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذا القرآن هدى يهتدى به من الضلالة، ورحمة لمن عمل به وأخذ بما فيه. ثم قال للمحسنين، قال الطبري: وهم الذين أحسنوا في العمل بما أنزل الله في هذا القرآن. وقيل إن المحسنين هنا جمع محسن، وهو الذي يعبد الله كأنه يراه، كما جاء في الحديث: أخبرني، حديث جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. ثم ذكر شيئا من أوصاف هؤلاء المحسنين، فقال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فهؤلاء هم المحسنون الذين جعل الله هذا القرآن هدى لهم ورحمة. وهذا تفسير وبيان كيف يكون هدى ورحمة لهم، وذلك بعملهم بما فيه، ومن ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان باليوم الآخر واليقين به. ومعنى قوله يقيمون الصلاة، أشرنا مرارا إلى قول السعدي فيما معناه، أن إقامة الصلاة هو الإتيان بها كاملة الأركان، هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن، ومن ذلك أداؤها في وقتها والمحافظة عليها في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويؤتون الزكاة، أي يخرجون زكاة أموالهم ويدفعونها لمستحقيها، وكان هذا بمكة، ف ففرض الله عليهم الزكاة، ولكن تفصيل ذلك جاء بالمدينة، واختلف العلماء كيف كانت الزكاة عليهم وكيف كانوا يدفعونها، وكان أغلب الصحابة في تلك الفترة كانوا فقراء ليس عندهم مال يزكونه. فالحاصل أنه جاء في أكثر من سورة مكية الإشارة إلى إتيان الزكاة، إلى إيتاء الزكاة، ولكن لم يرد تفصيل ذلك، وإنما ورد في المدينة. قال: وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون، أي وهؤلاء المحسنون يوقنون باليوم الآخر وهو يوم القيامة. وقيل له آخر باعتبار الدنيا، لهذا يقال الدنيا والآخرة، فالدنيا من الدنو والآخرة من التأخر، لأنهما حياتان أو يومان، يوم أدنى وهي هذه الحياة الدنيا، ويوم آخر وهو يوم القيامة. والمراد أنهم يؤمنون بالبعث والنشور وبالقيامة، وهذه أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا بالإتيان به، وهو مما يثمر عند العبد إصلاح العمل، يثمر إصلاح العمل، لأن العبد إذا آمن بأن هناك يوم آخر أو آخر، وأن العبد يجازى فيه على أعماله، وأن نجاته على قدر استقامته على دين الله، وأيقن بذلك يقينا، فإن هذا يحمله على إصلاح عمله خشية ذلك اليوم واستعدادا له. ثم قال جل وعلا: أولئك على هدى من ربهم، وأتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو مكانة هؤلاء المحسنين، فقال: أولئك على هدى من ربهم. قال ابن كثير: أي على بصيرة وبينة ومنهج واضح جلي، فهم على هدى لا يتعبدون لله بأهوائهم وآرائهم، وإنما هم يهتدون بكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يعملون بالكتاب والسنة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق منهج أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأولئك هم المفلحون، أولئك هؤلاء المذكورون هم المفلحون في الدنيا والآخرة، الذين أدركوا مطلوبهم ونجوا من مرهوبهم، فأدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب. ثم قال جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن كثير رحمه الله مبينا وجه المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها، ولا شك أن هناك مناسبات بين آيات الله، بين آيات كتاب الله، يوجد مناسبات بين بعض الآيات وبين بعض السور، فمن ذلك المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها. يقول ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. عطف بذكر حال الأشقياء، هذا هو وجه المناسبة، لما ذكر حال السعداء في الآية السابقة عطف بهذه الآيات عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. نعم، إذن ومن الناس من يشتري، من هنا للتبعيض، والمراد بهم كفار قريش، والكفار عموما الذين يصيرون إلى الغناء ويعرضون عن سماع الحق. من يشتري، معنى يشتري يعني يختار ويرغب كما قال السعدي، لأن الاشتراء هو المعاوضة وضم الشيء، فإذا اشترى الشيء معنى ذلك أنه ضمه إلى نفسه واستعاض به عن شيء آخر. فقال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ولهو الحديث فيه قولان للمفسرين، فقال بعض المفسرين لهو الحديث هو الغناء، هو الغناء، وكل ما يلهي عن الخير. وممن قال ذلك ابن مسعود، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو والله الغناء. وجاء أيضا وروى ابن جرير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يسأل عن هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال عبد الله الغنى والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات، يعني أقسم بأن المراد بلهو الحديث هو الغنى 3 مرات وأقسم على ذلك. وهذا سنده صحيح إلى ابن مسعود، وجاء له شواهد، جاء عن ابن عباس وجاء عن جابر وعن بعض التابعين بأن لهو الحديث هو الغناء، وهذا هو القول الأول. وقال به أيضا، قال به ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة، وأيضا الحسن قال أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال في الغناء والمزامير، وقال قتادة قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه، يحسب المرء بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع. والقول الثاني أن المراد بلهو الحديث هو اشتراء المغنيات من الجواري، وزاد بعضهم قال المراد شراء القينات المغنيات والمغنين، لكن يحتاج إلى تقدير على هذا القول، فيكون المعنى ومن الناس من يشتري لهو الحديث يعني يشتري أهل لهو الحديث وهم المغنون والمغنيات. وبناء على هذا يصبح القولان منهما، يصبح القولان في تفسير الآية، أحدهما أخذ بظاهر الآية من يشتري، ويشتري هنا بمعنى يأخذ ويرغب ويختار الغنى، والقول الثاني قال لا، يشتري هنا هو الشراء والبيع المعروف، فيشتري الإماء المغنيات والمغنين ليغنوا له، ولكن كما هي قاعدة المفسرين ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. وإن كان إذا قلنا بأن المراد به الغنى فهو يشمل القول الثاني، فإذا كان أخذ الغنى وسماعه حرام ولا يجوز فهو يشمل أيضا تحريم شراء المغنين والمغنيات من باب أولى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يشتري لهو الحديث من أجل أن يضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. فقوله ليضل فيها قراءتان، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء ليضل، يضل هو، يضل هو يضل عن السبيل، يعني هو بهذا يضل عن السبيل الحق. وقرأ الباقون بضمها ليضل، أي يضل غيره، فيفعل ذلك لأجل أن يضل غيره. وكل القراءتين حق وكل المعنيين صحيح، فإن من يضل غيره يكون ضالا هو قبل ذلك، وكذلك من يضل بنفسه يضل غيره. وأيضا قرئ قوله جل وعلا ويتخذها، قرئت بقراءتين، فقرأ حمزة والكسائي وحفص ويتخذها بفتح الذال عطفا على ليضل أو يضل، لأنها منصوبة والمعطوف على المنصوب منصوب، يضل ويتخذ. وقرأ الباقون بالعطف على قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث بالعطف، وقرأ الباقون بالعطف على قوله ومن الناس من يشتري ويتخذوها بالضم، عطفا على يشتري، هي مرفوع المطوف على المرفوع مرفوع. وعلى كل حال المعنى لا يختلف كثيرا. وهذه الآية أو نكمل تفسير الآية ليضل عن سبيل الله بغير علم، ما عنده علم بل عنده جهل، فإن العلم يحرم الغنى ويحرم إضلال الناس فيه، فمن يضل ويضل ويصرف ويصد عن سبيل الله وهي تحريم الغنى والاستقامة على دين الله وسماع القرآن، فمن أراد أن يضل الناس فإنه يضلهم بغير علم، لأن علم الشريعة يحرم ذلك وهو يحله ويشتريه ويأخذه ويدعو الناس إليه. ويتخذها هزوا، الضمير راجع على سبيل الله، ليضل عن سبيل الله وهي الطريقة الموصلة إلى الله وهي شريعة الله، يضل الناس عنها، وأيضا يتخذ هذه السبيل هزوا، يستهزئ بالشريعة، يستهزئ بالدين، يستهزئ بأهل الحق وما هم عليه. وقيل إن الضمير يعود على آيات الكتاب التي مر ذكرها في أول في الآية الثانية، تلك آيات الله، يقول ويتخذها، أي يتخذ آيات الله هزوا، يهزأ بها ويسخر منها. ولكن القاعدة أن عود الضمير على أقرب مذكور وهي السبيل، هنا يضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، فهو يجمع بين سيئتين، يضل الناس عنها ويستهزئ بسبيل الله ويسخر منها ويطعن فيها، وهكذا السيئة تجر إلى السيئة. ثم قال أولئك لهم عذاب مهين، الذين يفعلون هذا لهم عذاب عند الله جل وعلا مهين، أي يهينهم ويذلهم ويخزيهم يوم يحل بهم لشدته، نعوذ بالله من ذلك. وذكر القرطبي في تفسيره ما حاصله أن الله جل وعلا ذكر تحريم الغنى في 3 آيات من كتابه، وقال هذه الآية هي إحدى الآيات 3 التي ذكر أهل العلم أنها في تحريم الغنى، فذكر هذه الآية التي معنا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وذكر أيضا قوله جل وعلا: وأنتم سامدون. قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية. وأنتم سامدون يعني وأنتم تغنون. وقبل هذه الآية قوله جل وعلا: هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون، وهو القرآن، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي وأنتم تغنون، تضحكون تتعجبون من هذا الحديث على سبيل الإنكار، وتضحكون منه حين تلاوة الآيات، ولا تخشعون ولا تبكون، بل أيضا وأنتم تغنون. هذا دليل على شدة إعراضهم عن قبول الحق والأخذ به. ثم قال: وقوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد: هو الغناء والمزامير. إذن هذه 3 آيات في كتاب الله. الأولى الآية التي معنا، وقد مر معنا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لها بأنه هو الغناء، لهو الحديث هو الغنى ويقسم على ذلك، والإسناد إليه صحيح. والآية الثانية: وأنتم سامدون، فسرها ابن عباس بأنها الغنى بلغة حمير، باللغة الحميرية. والآية الثالثة وهي: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال مجاهد أن المراد بصوتي هنا الغنى والمزامير، هذا هو صوت الشيطان. وهذه الآيات المباركات تدل على تحريم الغنى وأنه لا يجوز، وهذا لا يكاد يعرف غيره في صدر الإسلام، لا يكاد يعرف، وقد انبر العلماء لبيان هذا وتحقيقه وذكر النصوص الدالة على ذلك من السنة. فيجب على المسلم أن يحذر من الغنى، والغنى ينبت النفاق في القلب وهو سبب للشرور، وكم حصلت من الفتن ومن الزنا بسبب الغنى، فكان هو البريد والوسيلة إليها، لأنه يصد عن سبيل الله. فيجب على المسلم الناصح لنفسه أن يحذر من هذا أشد الحذر، وأن يحذر أبناءه وأهل بيته، وأن يقوم كل مسلم بما أوجب الله عليه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة حتى ينجو وينجو أهل بيته. ونكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم بذكر الأدلة على تحريم الغناء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.